قلبي بوعد الحنا خل افتهي رمقا ماذا صنعت به يا بابية البال بلغته بعزيز في محاجره ماض له من مبين بالسحر جفلني بلغته بعزيز في محاجره ماض له من مبين بالسحر جفلني سلم جفوني بلغته بعزيز بمحاجره ما بين له من مبين سحر جفناني محاجره ما بين له من مبين سحر جفناني حبيبة وصف ملايكة